بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده واجب، يعني أن سجود السهو ينقسم إلى قسمين: قسم سببه إذا تعمد بطلت الصلاة، وقسم لو تعمد لم تبطل الصلاة. فالذي سببه إذا ترك بطلت الصلاة، هذا سجود سهو واجب، هذا سجود سهو واجب. مثال ذلك: ترك التشهد الأول، قام وترك التشهد الأول ناسي، هذا واجب من واجبات الصلاة. فإذا تركه ترك سجود سهوه بطلت الصلاة، هذا من السهو، من سجود السهو الواجب، لأن سببه واجب، سببه واجب فيكون هو أيضا واجب. مثلا ترك ركنا من أركان الصلاة، ترك إحدى السجدتين أو ترك ركوع أو ترك هذا سبب السهو أو سبب سجود السهو واجب. إذن سجود السهو واجب، لكن متى يكون مستحب؟ إذا كان الموجب لسجود السهو ليس واجب وإنما هو سنة. مثلا ترك الاستفتاح ناسي، ترك التعوذ ناسي، ترك مثلا ربنا بعد ما بعد ربنا ولك الحمد، مثل هذه الأشياء أشياء مستحبة. أو من الأفعال: ترك وضع اليدين على الصدر، ترك وضع اليدين على الركبتين في حال السجود، إلى آخر هذه الأفعال. هذه يقال لها سنن أقوال وسنن أفعال. إذا تركها شاهي ناسي، إذا تركها فلها سجود سهو، لكن سجود السهو هذا ليس واجب، ليس من الواجبات، وإنما هو مستحب. ولهذا قال: قال وسجود السهو لفعل شيء أو ترك شيء يبطل الصلاة عمده أي تعمده واجب، هذا واجب من واجبات من سجود السهو. قال: ومن ذلك اللحن المحيل للمعنى سهوا أو جهلا. الإنسان بدل ما يقول صراط الذين أنعمت عليهم، قال أنعمت عليه، قال أنعمت عليه، هذا لحن محيل للمعنى، لأنك إذا قلت أنعمت فأنت تعني الله جل وعلا، وإذا قلت أنعمت تعني نفسك، هذا ضمير المتكلم وهذا ضمير المخاطب. بدل ما أنك تقول تنسب النعم إلى الله نسبتها إلى نفسك، هذا لحن محيل للمعنى، هذا يوجب سجود السهو، هذا سجود السهو يوجب. بدل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم، قال اهدنا، قال أهدنا، أهدنا أهدنا بمعنى أعطنا، أعطنا، لكن اهدنا بمعنى دلنا، اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا على الصراط المستقيم، أما أهدنا بمعنى أعطنا كذا وكذا، أعطنا عطية، أعطنا هدية، أعطنا هدية. هذا كله من اللحن المحيل للمعنى، هذا أيضا سجود سهوه واجب. إذا قاله الإنسان بالصلاة ناسي فهذا يوجب سجود السهو، هذا من السجود الذي عمده مبطل للصلاة، يعني لو تعمد الإنسان يقول أنعمت أو أهدنا تعمدها بطل الصلاة، لكن جابها على وجه النسيان. قال ولذا قال والسجود السهو لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة عمده أي تعمده، ومنه اللحن المحيل للمعنى، إذا فعل ذلك سهوا أو جهلا فسجوده واجب، سجوده واجب ولا يترك لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به في غير حديث. والأمر للوجوب لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو وأمر بالسجود أيضا للسهو، دل على أنه واجب ما دام جاء فيه الأمر وجاء فيه الفعل، هذا مما يدل على أن هذا السجود للسهو أنه من الواجبات لا من الفضائل والسنة. قال وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع في غير موضعه هذا لا يبطل الصلاة. وما لا يبطل عمده كترك السنن، مثل ما ذكرنا ترك مثلا يصلي العشاء بالمأمومين وأسر بالصلاة ما جهر فيها، ما جهر في الصلاة نسيا، هذا ما يبطل الصلاة، هذا ما يبطل الصلاة. يعني رفع الصوت والجهر بالقراءة في الصلاة الليلية هذا مستحب، هذا من الأفعال المستحبة، فإذا تركها ناسيا يستحب له سجود السهو، هذا من الأفعال. أو أتى بقول مشروع في غير موضعه، يعني بدل ما يقرأ الفاتحة راح يقرأ التشهد، قال التحيات لله والصلوات، أو بدل ما يقرأ التشهد وهو جالس راح يقرأ القرآن أو الفاتحة، هذا قول مشروع شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في غير موضعه في غير مكانه الذي شرع فيه، هذا يستحب له سجود السهو ولا يجب، هذا مما يستحب له سجود السهو ولكنه غير واجب. ولذا قال وما لا يبطل عمده كترك السنن وزيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن، بل يسن في الثاني. أما مثل ما قال غير السلام، السلام قول مشروع، السلام قول مشروع في موضعه، لكن مثلا إنسان وهو ذا قال السلام عليكم في الصلاة، أو جاء إنسان فسلم عليه، جاء إنسان وهو يصلي فسلم عليه قال السلام عليكم، قال وعليكم السلام، هذا يبطل الصلاة، لكن على المذهب على تقدمنا أن حنا قلنا أنه إذا كان أن الإنسان تكلم في هذا تكلم في الصلاة يوم قال وعليكم السلام أو قال هو السلام عليكم، هذا كلام ده، هذا هو صحيح مشروع وتنتهي به الصلاة، والصلاة مفتتحة بالتسليم ومختومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، لكن لأنه فيه كاف الخطاب فيها الخطاب يكون كلام، وإن كان مشروعا في الصلاة إلا أنه في غير موضعه يعتبر كلاما. فإذا تكلم المصلي وقال وعليكم السلام لمن سلم عليه أو السلام عليكم نسي كذا، فهذا على المذهب أن صلاته باطلة لأنه تكلم في الصلاة. وتقدم لنا أن الكلام في الصلاة سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان أنه يبطل الصلاة، ولكن القول اللي رجحناه واختاره كثير من أهل العلم أن الكلام في الصلاة لا يبطلها إلا إذا كان عمد، إذا تعمد الكلام في الصلاة أبطلها، وأما أن يتكلم على وجه الجهل أو على وجه النسيان فهذا الراجح أنه لا يبطل الصلاة. وأنتم تعرفون قصة ذي اليدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم قبل أن يتم الصلاة، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لم أنس ولم تقصر، قال بل نسيت. فرجع إلى أبي بكر وعمر، رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. كل هذا كلام، والصلاة لا زالوا في صلب الصلاة، مع هذا النبي عليه الصلاة والسلام بنى عليها ولا أبطلها، صلى مع الركعتين ركعتين بعد ذلك. هذا كلام ومخاطبة مفاهمة وبحث، صاروا يبحثون في الصلاة هي تامة وما هي تامة، قصرت وما قصرت. فالراجح أن الكلام في الصلاة إذا كان عمدا فهو يبطله، وإذا كان على وجه الخطأ أو النسيان أو على وجه الجهل أنه لا يبطل الصلاة. ومن ذلك هذا السلام: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام فقط. طيب، عندنا سجود السهو، سجود السهو يعني جائز، أنت مخير بين أنك تسجد قبل أن تسلم وبين أنك تسجد بعد السلام، أنت بالخيار في كل سهو يكون، أي سهو، زدت، نقصت، شكيت، أتيت بقول مشروع في غير موضعه، يعني أي سبب موجب للسجود، فأنت أيها المصلي الساهي الناسي أنت مخير بين أنك تسجد قبل أن تسلم وبين أنك تسلم ثم تسجد، أنت بالخيار. لكن أيهما الأفضل؟ ما هو الأفضل من ذلك؟ قال: والله إن كان هذا السجود عن سلام قبل أن تتم الصلاة فالأفضل أن يكون السجود بعد السلام، وإن كان غير ذلك من أنواع أسباب السجود، سجود السهو، فأفضله قبل السلام، أفضله يكون قبل السلام. صار إذا كان أول ما هو نعلم أنه جائز أن تسلم أن تسجد قبل أو أن تسجد بعد ذلك، كله جائز، لكن أيهم أفضل؟ أفضل إن كان إنك سلمت عن نقص وسلمت قبل أن تتم الصلاة فأنت هذا أفضليته بعد السلام، فإن كان غير ذلك من أسباب السجود، سجود السهو، فأفضليته قبل السلام. عرفنا النوعين، أيهم الذي إذا ترك بطلت الصلاة؟ أي هذين النوعين؟ أي هذين النوعين الذي تركه الساهي المصلي إذا تركه متعمدا بطلت صلاته؟ قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب أفضليته قبل السلام، هذا الذي يبطل الصلاة، هذا الذي يبطل الصلاة. إلى تعمد ما هو نسيان، تعمد ترك السجود لأي شيء الذي أفضليته قبل السلام، وهو أن تسلم عن نقص، إذا تعمدت ترك هذا السجود بطلت الصلاة. وإن كان المتعمد ما أفضليته قبل السلام فهذا لا يبطل الصلاة، ولهذا قال: وتبطل الصلاة بتعمد ترك سجود سهو واجب، ما هو؟ قال: أفضليته قبل السلام فقط، فلا تبطل بتعمد ترك سجود مسنون ولا واجب أفضليته بعد السلام، وهو إذا ما سلم قبل إتمامها، لأنه خارج عنها فلا يؤثر في إبطالها، لأن هذا الذي بعد السلام يعني كأنه يقول إنه منفصل عنها، فإذا كان منفصلا عنها ما أثر فيها، فإن كان إلا ليس منفصلا عنها أثر فيها وأبطلها، ولهذا قال: ولا واجب أفضليته بعد السلام، أفضليته وهو ما إذا سلم قبل إتمامها. لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها، فلم يؤثر في إبطالها. صار إذا كان أن أفضليته قبل السلام، أفضليته قبل السلام وتعمده الإنسان بطلت صلاته، بطلت صلاته. وإن كان أفضليته بعد السلام وتعمد فهو ترك واجب وعليه إثم، ولكنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. إلا قال إيش الفرق بين إن هذا يبطل الصلاة وهذا لا يبطل الصلاة؟ قلنا ما قبل السلام جزء من الصلاة، ما قبل السلام جزء منها، إذن إذا ترك جزء من الصلاة بطل الصلاة. أما ما بعد السلام فهو شيء منفصل عنه فلا يضرها، فلا يضره. هذا هو الفرق بين السجودين، سجود ما أفضليته قبل السلام وسجود ما أفضليته بعد السلام. قال ولا واجب أفضليته بعد السلام وهو ما إذا سلم قبل إتمامها، لأنه خارج عنها فلم يؤثر في إبطالها. وعلم من قوله أفضليته أن كونه قبل السلام أو بعده ندب، يعني مستحب وسنة فقط، وأنه ليس بواجب. وأن الإنسان إذا كان عليه سجود سهو فهو مخير بين أن يسجد قبل أن يسلم وبين أن يسجد بعد أن يسلم. والأحاديث بكل من الأمرين يعني وردت لورود الحديث في بكل من الأمرين. وإن نسيه على هذا المذهب عندنا أن الإنسان إذا سجد بعد السلام أو سجد قبل السلام للسهو أنه يجلس يتشهد، أنه يجلس ليتشهد. هذا ورد في حديث لكنه حديث ضعيف، فالأحاديث الصحيحة أنه لا تشهد بعد سجود السهو، لا تشهد يعني التشهد بمعنى التحيات لله والصلوات إلى آخره، هذا التشهد. إذا قيل التشهد هذا المراد به، التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو التشهد، هذا يقال له التشهد. ما بعده يقال له الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التشهد عند الحنابلة أنه واجب بعد سجود السهو، سواء كان سجود السهو قبل السلام أو سواء كان بعد السلام، لحديث جاء عن المغيرة بن شعبة بالسنن، لكن زيادة التشهد ضعيفة. والأحاديث المتكاثرة أنه لا تشهد بعد السلام، إذا سجدت للسهو فسل، سواء كنت في فسجدت قبل السلام أو سجدت بعد السلام لا تشهد بعده. قال وإن نسيه، أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم، ثم ذكر سجد وجوبا، يعني عاد ما هو قلنا إن أحد السجودين أنه يستحب أن يكون قبل السلام، لو نسيه الإنسان نسي سجود السهو وسلم يسجد بعد السلام، إذا سلم يسجد بعد السلام وجوب يسجد، لأن هذا. وإن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، فإن طال الفصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد لم يسجد وصح صلاته. إذا كان إن سجود السهو أنه قبل السلام فهذا يجب عليه أن يسجد، فإن سلم ناسي سجد أو متعمد سجد للسهو بعد السلام، إن طال الفصل أو حصل منه ناقضا للوضوء أو خرج وطال فإنه لا يسجد وصلاته صحيحة. لأن سجود السهو عندنا ثلاثة أمور تجب للصلاة ولا تجب في الصلاة. عندنا ثلاثة أمور تجب للصلاة ولا تجب في الصلاة، ما هي؟ قال الأذان والإقامة وسجود السهو، هذه أمور لا تجب في الصلاة وإنما تجب لها. فلو صلى الإنسان بلا أذان ولا إقامة صحت صلاة، لكنه آثم بترك الأذان، آثم بترك الأذان والإقامة، لكن الصلاة صحيحة لأنها ما هي من واجبات الصلاة، من الواجبات للصلاة. ومثل ذلك سجود السهو، سجود السهو ليس واجبا في الصلاة، واجب لها لتكميلها، لتكميل الصلاة وجبر النقص الذي فيها. يقول وإن نسيه أي نسي سجود السهو الذي محله قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوب، إذا ذكر بعد السلام يسجد ثم يقوم ويسلم ويسلم ولا يتشهد، سجد وجوبا إن قرب زمنه وإن شرع في صلاة أخرى. فإذا سلم منها بعدما صلى الفريضة قام يأتي بالنافلة، في نفس النافلة نسي أنه ترك سجود السهو، إذا سلم من النافلة يسجد لأن الصلاة لا تحول بين ذلك بينه وبين سجود السهو، الصلاة لا تحول إذا سلم من النافلة من الراتبة أو غير الراتبة، فإنه يسجد للسهو. فإن طال الفصل، عرف طال الوقت خذه مدة بعدين افتكر أنه ترك سجود السهو، فإن طال الفصل عرفا أو أحدث حصل منه ناقض للوضوء أو خرج من المسجد ولو لم ينتقض وضوءه لم يسجد، انتهى، سنة فات محله، سنة فات محله، ما عاد يستدركها، ما يمديه يستدركها، ولكن صلاته صحيحة لأنه ما ترك شيئا من الصلاة، ما ترك شيء من واجبات الصلاة ولا من أركان الصلاة ولا من شروطها، ما وجب شيء من ذلك. قال ومن سهى في صلاته مرارا كفاه لجميع سجوده سجدتان. يعني لو الإنسان يعني أخطأ ونسي وسهى في الصلاة عدة مرات يعني نسي الركوع ورجع إليه، نسي السجود ورجع إليه، نسي التشهد الأول، يعني أسباب كثيرة، ثلاثة أربعة أكثر، يعني كل سهو سجدتين، قال لك لا، يكفي سجود واحد، يكفي سجدتين فقط، يكفي أن الإنسان أنه يسجد سجدتين فقط كافية، ولا حاجة أنه إن كل سهو يسجد له سجدتين، يكفي عبادات اجتمعت من نوع واحد يكفي فيها واحد. وقال ومن سهى في صلاة مرارا كفاه لجميع سهوه سجدتان. ولو اختلف محل السجود، لو كان هذا سببه ركوع وهذا سببه السجود وهذا سببه ترك واجب وهذا سببه ترك ركن، كله يكفيه أنه يسجد سجدتين فقط، سجد سجدتين ولو اختلف محل السجود، ويغلب ما قبل السلام لسبقه، ويغلب ما قبل السلام. قال طيب أنا عندي سجود سهو أفضليته قبل السلام، وعندي سجود سهو أفضليته بعد السلام، أيهما اللي أتبع إيش؟ قال اتبع الذي قبل السلام، يتبع اسجد قبل السلام. قال أنا سلمت عن نقص وهذا يوجب أني أسجد بعد السلام، وأنا كذلك تركت التشهد الأول وهذا سجوده أفضليته قبل السلام، أيهما اللي يغلب؟ أنا علي الآن سببين من سجود السهو، أي سببين أغلب؟ قلنا غلب ما قبل السلام، غلب ما سببه قبل السلام، فأنت أسجد قبل السلام، هذا على وجه الفضيلة على وجه الاستحباب، وإلا سجد قبل السلام أو بعد السلام كله سواء كله جاي. قال ولو اختلف محل السجود ويغلب ما قبل السلام لسبقه لأنه هو الأول هو الذي يقع أولا. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة. يعني يقول إيش يقول الإنسان في سجود السهو؟ إيش أحكامه؟ قال أحكامه كأحكام سجود الصلاة. إذا سجدت تكبر، إذا سجدت تكبر وتقول سبحان ربي الأعلى، كأنه سجود صلب الصلاة، يعني ما في فرق عنه. تكبر إذا سجدت وتكبر إذا رفعت، وتقول في حال السجود سبحان ربي الأعلى، تكررها مرة واجب وثلاث مرات أدنى الكمال. يعني ما لسجود السهو ذكر غير ذكر الصلاة، ولا له تكبير غير تكبير الصلاة. هو وسجود الصلاة وصلبها واحد. قال وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود صلب الصلاة. فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه. يقول إذا كان يريد أنه يسجد قبل السلام فأنت لا تسجد حتى تتم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تشهدت وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام وجبت بالدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى آخره من الأدعية، إذا انتهيت من هذه الأدعية اسجد للسهو. لا تسجد قبل ثم تشهد وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لا، أول تشهد ثم صلى على النبي. يعني كأنك إذا أردت أن تسلم فاسجد، إذا أردت أن تسلم فاسجد. قال فإن سجد قبل السلام أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في ثنائية ومتوركا في غيرها وفي غير. إذا كان بعد السلام فأنت انهض، وإذا نهضت إن كانت الصلاة ثنائية فأنت انصب اليمنى وافترش اليسرى واجلس عليها، هذا إذا كانت ثنائية. وإن كانت ثلاثية أو رباعية فأنت تورك، انصب اليمنى واخرج اليسرى من تحتك واجلس على الأرض. هذا على وجه الاستحباب، هذا على وجه الفضيلة، ما هو شيء واجب، هذا على وجه السنة. وسلم كأنك في الصلاة. يقول ويتشهد وجوبا، التشهد الأخير هذا الذي قلنا إنه ما هو صحيح، هذا الذي قلنا إن الراجح خلافه، وأن الإنسان إذا سجد يسلم ولا حاجة إنه يعيد التشهد مرة أخرى أبدا، ولا ورد إلا هذا في لفظة غير محفوظة عند المحدثين. فالأحاديث المحفوظة هي أن الإنسان يسلم، أن الإنسان يسجد ويجلس ويسلم بعد سجود السهو، ولا حاجة إلى أنه يتشهد مرة أخرى. يقول ثم سلم لأنه في حكم المستقل في نفسه، يعني لأن سجود السهو ما دام أنه بعد الصلاة فكأنه سجود سهو تام. هذا تعليل لمن يرى التشهد بعد سجود السهو، ولكن الراجح أنه لا يستحب، لا، سواء كان سجود السهو قبل السلام أو سواء كان بعد السلام، هذا هو الراجح من قولي العلماء. باقي كثير. انتهينا من باب سجود السهو. الآن في صلاة التطوع، الصلاة قسمان، قسم الركن يعني ركن من أركان الإسلام وواجب، وقسم سنة فضائل. فالراجح أنه لا يوجد شيء واجب من في الصلاة المتكررة يوما وليلة أنه لا يوجد إلا الصلوات الخمس، هذه هي الواجبة. الواجبة هي الصلوات الخمس وما عداها فإنه كله سنن، سواء كان الرواتب أو الوتر أو تحية المسجد أو ركعتي الوضوء أو التراويح أو صلاة الليل، كل هذه صلاة سنن، وليس هناك صلاة واجبة يأثم صاحبها بتركها إلا هي الصلوات الخمس التي تأتي في اليوم والليلة، مبتدأة بالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر، هذه هي الأركان. والدليل على ذلك أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يجب عليه من الصلاة فذكر له الصلوات الخمس، قال أعلي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. إلا قال لا ما عليك غيره، مما يدل على أن